السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا لأن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل والأسئلة. سائل يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل أقول أنا أيضا سمع الله لمن حمده، أم أنني أقول ربنا ولك الحمد؟ أقول بالله تعالى التوفيق مجيبا على هذا: الظاهر أنك تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد إلى غير ذلك من الأذكار التي تقال بعد الركوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضلي. بيقولوا في اللي يتوضى قبل الاكل وكل بعد الوضوء وضوءه يفسد، دي صحيح ولا مقولة خاطئة؟ يعني لا، مقولة خاطئة، مقولة خاطئة ولا دليل عليها، ودل على خطئها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، بل ولم يتمضمض أيضا، والله أعلم. يقول أخو السائل: من الأحق بالإمامة، وخاصة ونحن في زمن يتنافس فيه المسلمون على الإمامة وربما تحدث مشاكل بسبب هذا؟ أقول بالله التوفيق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. هذا وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما الأوقات المنهي عنها، المنهي فيها عن الصلاة؟ هي ثلاثة أوقات: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة أي قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى أذان الظهر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والله أعلم. يقول: أرجو بيان معنى القواعد من النساء في الآية الكريمة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد من النساء هن النسوة اللواتي انقطع عنهن الحيض ولم يعد لهن رغبة في النكاح، وكذلك لسنا بالجميلات الحسنوات التي يفتن أو يفتن، فهؤلاء لهن أن يكشفن عن الوجوه، مع أن ستر الوجه أفضل أيضا لهن لقول الله تعالى: وأن يستعففن خير لهن، والله أعلم. يقول الأخ السائل: في حال حصول مشاكل زوجية، هل يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها بقصد إرضائه وزيادة المحبة؟ إذا كان الكذب يترتب عليه ضياع حقوق فلا يجوز الكذب، أما إذا بالغت في إظهار محبتها وقالت: إني أحبك بقدر كذا وكذا وكذا، وهي على النصف من ذلك أو أقل من ذلك، فهذا من الذي جوزه فريق من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت شيخ، عايز حضرتك شوية أسئلة كده. اتفضلي. السؤال الأولاني، إن في واحدة مكلفاني نسأل حضرتك السؤال ده. هي أولا ما اتجوزتش لأنها عندها ظروف مرضية منعتها من الجواز، فهي دلوقتي يتمت الأب والأم لا أخوة ذكور، فهي خارجة دلوقتي تقبض من كافة نهاية الخدمة وعايزة تحطهم في البنك، وبعد ما تخرج بعد ما تحطهم في البنك تكتب وصية ان هما يبقوا يعني ايه صدقة جارية لها بعد الوفاة. هذا اول سؤال. ثاني سؤال، يعني هي تريد عفوا تضعهم في البنك؟ هتحطهم في البنك. حرام. عايشة بتصرف منهم عادي. لا حرام، بس هتكتب وصية ان هم يبقوا ايه صدقه جاريه لها بعد الوفاه. يعني هتنتفع بالفوائد؟ هي في بنك اسلامي. كل البنوك سواء يا اختي، المهم كل البنوك سواء. طيب اذا اوصت بالحلال الطيب لا باس لها ان توصي بالحلال الطيب. نعم. السؤال الثاني. ثاني سؤال، انا بقى بصلي يعني مش عارفه راح مني قد ايه، فبصلي مع كل صلاه مما علي، هل اصليهم قبل الفريضه ولا بعد الفريضه؟ كله جائز. طيب كله جائز، كله جائز. طيب تالت سؤال لو سمحت، انا سمعت في قناه من القنوات الدينيه بان هم في اسماء الله الحسنى انا بقولها في اذكار الصباح والمساء، فسمعت ان هي اذكار لو فيها اسماء ما نزلش لا في القران ولا في السنه، زي مثلا الدار المنتقم، يعني قالها لحاجات كثيره انا مش فاكره الا دول بس، فانا مش عارفه شكه بقى في الحاجات ديت، سمعتها في التلفزيون. طيب يعني اسالي بس سؤال محدد، اما اسم الدار فليس من الاسماء الحسنى. هو بيقول في حاجات ما نزلش في القران والسنه. بارك الله فيك. طيب السؤال الاخير لو سمحت، معلش انا اسفه، ان في واحده يعني اتهمت وهي مش اصلا متجوزه، ان واحده اتهمتها تهمه وحشه كده، وتهمتها باسلوب يعني وحش في شرفها، يعني في اي حكم الدين في الحاجات دي؟ هذه تعد قاذفه، وحكم القذف الذي يتهم شخصا بالزنا او بفعل قوم لوط او ينفي الولد عنه، يقول هذا الولد ليس بابن لفلان، يتهم المرأة بالزنا، هذا يسمى قاذف، سواء كان رجلا او امرأة، حكمه اما ان يأتي باربعة شهود يشهدون له على ذلك، او ثلاثة شهود معه، او اذا لم يأتي بذلك يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. هذه هي احكامه. الناس يتهاونون بذلك، فمن الناس من يسب الآخرين ويقول يا ابن كذا، ويتهم أمه بالفاحشة، فقائل هذا عقوبته يجلد 80 جلدة تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين إلا أن يتوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أختي. لو سمحت يا شيخ، انا يعني ابن بيزرع كتان، مشارك واحد يعني معاه 100,000 جنيه وبيزرع كتان. يزرع كتان؟ نعم. انا عايزة اعرف يعني دي زكاة تروح او الزكاة تطلع ازاي، او كم في المية، يعني عايزة اعرف بقى بالضبط النظام الزكاة في الزراعة دي. اما الكتان ففي زكاته خلاف، ويعني يستفيد بالبذر او بالكتان نفسه كقماش. هو بيجيب البذر ويعني بعد شهر او اثنين كده بعنا كل الزرع، يعني بعنا البذر وبعنا الصنعة. ايوه. والمبلغ اللي احنا كسبناه يعني كانوا ايه 10,000 جنيه على المئة ألف. على كل زكاة الكتان عند من يقول بإخراج الزكاة عنه ستقوم بأنها نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة، أما إذا كان يسقى بماء المطر بلا جهد منكم فالزكاة العشر، لكن أغلب الأراضي تسقي الآن بالمواتير، فعليكم أن تخرجوا نصف العشر، نصف العشر يعني تقسم الناتج على 20 ويخرج 1/20 كزكاة، وبالله التوفيق. يسأل سائل يقول الإمام إذا قال ولا الضالين ننتظر حتى يقول آمين وبعد ذلك نقول نحن آمين لحديث إذا أمن فأمنوا، أم أننا نقول آمين مع إمامنا؟ أقول وبالله التوفيق، بل تقول آمين مع إمامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وذلك حتى تحدث الموافقة منك ومن إمامك ومن الملائكة. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، فمعناه والعلم عند الله، إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، والله أعلم. يسأل سائل عن علة حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. أقول وبالله التوفيق، علة هذا الحديث أن هناك واسطة بين سعد بن عبيدة وبين عبد الله بن عمر، وهو رجل من كندة يقال له الكندي، فهذا الرجل مجهول، ومن ثم فالسند معلول به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. والله أنا كنت طلعت حاجات من حوالي يمكن يجي 20 سنة 15 سنة. أيوة. وكان ابني محججني يعني مساهم معايا في الحج. نعم. وهو بيشتغل في شركة مصر للتأمين. هل أنا حجتي دي أحج تاني مش نافعة ولا إيه حضرتك؟ لا، الحجة نافعة إن شاء الله. الحجة نافعة وهي بفلوس مش. أنت كنت جاهلة بالحكم ولا لا؟ لا معرفش. على كل، الحجة نافعة ولا إثم عليك إن شاء الله. يسأل سائل عن حديث تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، هل ثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل يجوز ان انا اتبرع بملابسي اللي انا كنت متبرجة ايامها، يعني حتى اتبرع بها مثلا لجمعيات خيرية او كده، هل يجوز؟ ومثلا لو انا وريت لصحابي مثلا صوري ايام ما كنت متبرجة، هل ده يعتبر مجاهرة بالذنب؟ شكرا، السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا كنت ستتبرعين بها لشخصيات ستتبرج بها فلا تتعاوني على الإثم والعدوان، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن كنت ستتبرع بها لامرأة تتزين بها لزوجها فلا بأس بهذا. أما عرضك صورك أثناء الجاهلية أمام بعض زميلاتك الفتيات فالأولى عدم ذلك، لأن الصور أصلا يفترض ألا يحتفظ بها، والله أعلم. أما هل يعتبر من المجاهرة بالسوء؟ إذا كان في وسط فتيات فقط دينات تبيني لهم أمرك إذا كنت في الجاهلية، فأصحاب رسول الله كانوا يتحدثون أحيانا بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، لكن أنصحك بعدم الاحتفاظ بالتصاوير، لأن النبي قال لا تدع صورة إلا طمستها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ مصطفى. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ، يعني لو واحدة مظلومة من فلانة دي، وهي شايفة ظلم زين جدا يعني، لكن هي ما تقدرش ان هي ما تعملها معاملة وحشة او كذا، فلازم تعملها معاملة كويسة لان هي حماتها عامة يعني. فلو وقع الظلم ده كمان على بنت الست الظلمة دي، ووجدت زوجة الابن فرح في قلبها، ده يجوز ولا لا يجوز ولا ايه؟ يعني هي متضايقة من حماتها في قلبها. تمام. لا اسم عليكي. تمام يا شيخ، بس بحس بجد ان هو حاجة اسم عليا، ان انا بفرح لما بلاقي حاجة، يعني اظن اللي هو عليا ده بلاقي في بنتها او لا. هو البشر يعني جبلوا على هذا، ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله تجاوز لامتي. تمام. ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل، لكن الخلق الكريم الاكمل ان تقولي مقولات الصالحين، اذ الله قال عنهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شيخ بارك الله في عمرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. استأذنك يا شيخنا بس اديني بس متسع أقل من دقيقة أطرح في الطرح بتاعي بس بعد إذن ساعتك يا شيخنا. تفضل. أنا كان في محنة مرت عليا من حوالي شهرين أو كرب من حوالي 3 شهور. أنا كنت قبل الكرب دوت كنت بصلي وكنت أحسن لا أذكي نفسي على الله يعني لا أذكي نفسي على الله كنت بصلي كنت بس ما كنتش ملتزم الالتزام اللي هو فالكرب دوت يعني كان سبيله إن هو قربني جدا من ربنا. الكرب الكرب ولا قرب؟ كرب كرب كرب كاف راء باء كرب كاف رهبة تمام كرب مرة بيه. فالكرب دوت لما دخل عليا يعني طبعا قربني من ربنا جدا والحمد لله وبدأت أخذ خطايا نحو الالتزام بطريقة معقولة عشان ما طولش برضو على حضرتك الشيخ. ما تركت موضع من مواضع سؤال المولى أنا يعني ما تركت موضع ما بين الإذان والإقامة صيام نوافل دعاء عند الإفطار دعاء في الثلث الأخير من الليل أثناء القيام يعني باختصار شيخنا ما تركت موضع إلا وسألت المولى عز وجل أن يفرج هذا الكرب فيه. واليوم فوجئت ان الكرب زاد عليا يعني اللي انا بسأل ربنا فيه ربنا ما اجبنيش ليه شيخنا وانا يعني مش حاشا ان اكون باشكي الخالق للمخلوق انا لا اشكي الله عز وجل ابدا ابدا ابدا ابدا انا كل اللي فيها شيخنا بس كل اللي فيها ان انا خايف على نفسي من الانتكاسة نفسي تحدثني اذا كنت انت والشيطان اذا كنت انت ما تركت موضع من مواضع الاجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتأخر الاجابة ليس بعلامة سخط من الله عليك أبدا، بل قد تتأخر الإجابة حتى تكثر من الدعاء وتكثر فتزداد اقترابا من الله عز وجل. ولا يخفى عليك أن أيوب عليه السلام لبث به البلاء 18 عاما لم يكشف. ولا يخفى عليك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما طعن في عرض أم المؤمنين عائشة دعا ودعا ودعا لمدة 1 شهر وازداد الكرب بأن انقطع الوحي. فكل هذا يحدث بتقدير من الله وتدبير وليس علامة سخط عليك من الله، بل أنت في خير ما دمت تدعو وترجو والله أعلم. فأكثر من الدعاء ولا تيأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤال. تفضلي. السؤال الأول في زوجة يعني زوجة مبهدلها جامد جامد جامد يعني، وفي هي نقط خلاص على الطلاق، بس في زوج تاني بيقول لها يعني شهور العدة هتنتهي وهو تزوجها، هل الطلاق ده يبقى باطل؟ أول سؤال. ثاني سؤال يعني عفوا يعني هي رتبت أن تتزوج بعد أن تطلق؟ أي فندم يعني لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز للشخص الآخر أن يتدخل بمثل هذا. فالنبي يعني عليه الصلاة والسلام لا لو أنت نويت الطلاق لا يجوز لك. هذا شخص مفسد. والنبي لا هو بعت لها مع حد يا شيخ يعني مش كلمها أيضا حتى لو أرسلها إلى أحد شخص مفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خبب امرأة على زوجها فليس منا، وهذا نوع من التخبيب يبتعد تماما. وأنت أصلحي من شأنك واستعيني بالله واستقيمي مع زوجك وانظري في عيوبك وأصلحيها، لا تهدم الأسرة ولا تشتت الأولاد. إذا قدر الله عليك أمرا بعد ذلك فلك أن تختاري ما شئت من الخطاب. أما الذي يحاول أن يخبب المرأة على زوجها ويقول لها اطلب الطلاق وسأتزوجك، فهذا أثيم مرتكب لكبيرة التخبيب. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. جه شيخ في التلفزيون بيقول ان العبد الطائع افضل عند الله من الملائكة، ده صح ولا يعني مش صح؟ لا نستطيع أن نقرر ذلك، لأن الملائكة مقربون من الله سبحانه وتعالى. وهذه المناقشات أو المقارنات لا معنى لها، كل له أجر عند ربه. ودخلنا في هذه المسألة، هل صالح بني آدم أفضل أم الملائكة أفضل، مسألة تجاذبها المفسرون، فمن منتصر لهذا القول بأدلة ومن منتصر لذاك القول بأدلة، والأولى السكوت عن مثل هذا، والملائكة قدرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهم مقربون. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص تقدم لامرأة وهو مصاب بالمرض، مصاب بمرض معين من الأمراض، الالتهاب الوبائي الكبدي، والسؤال هو ذو خلق وذو دين، هل تقبله المرأة أم ترفضه؟ وإذا رفضته هل تأثم؟ أقول وبالله التوفيق، لها أن تقبل ولها أن ترفض، وإذا رفضته لا تأثم، والله أعلم. أما حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فهذا الحديث أختار رأي علماء العلل القائلين بأنه مضطرب ومعلول ولا يصح، وهو معارض بأنواع الكفاءات. فقد تقدم معاوية وأبو جهل إلى فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له فاطمة بنت قيس إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصنوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع صوه عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد، والله أعلم. يسأل سائل هل يجوز لرجل أن يعرض ابنته على رجل صالح للزواج بها؟ نعم يجوز ذلك للآتي ذكره. أولا قول الشيخ الكبير لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وكذلك قال عمر لما تأيمت حفصة أي مات زوجها قلت لأبي بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها، فذكر الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ. نعم أنا مضخة مبلغ من المال في البريد، وبعد والفوائد بنفقها على أولادي لأن زوجي دخله بسيط وكمان غير متحمل لمسؤوليتهم. أنت تطعمي أولادك من الربا، استغفر الله وكل من الحلال الطيب. طيب وسؤال تاني يا شيخ لو سمحت. تفضلي. أنا معي مبلغ من المال وكنت مدخل زواج بنتي وحابة اطلع عمرة، ولو طلعت عمرة هيأثر علي في جهازها. خلاص زوجي ابنتك لا إشكال. يعني من أهم من الشرع الأفضل لي زواج بنتي ولا اطلع بعمرة؟ لا إذا كانت البنت ليس لها مصدر آخر لتجهز به جهز البنت للزواج، وهذا إن شاء الله فيه أجر بإذن الله لإعفافها، بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. أخ يسأل عن القنوت في صلاة الفجر في هذه الأيام، هل يجوز أو لا يجوز؟ أقول من ناحية الجواز جائز، وكلما اشتدت الأزمات واشتدت الكربات ازداد الاستحباب، إن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ففي النوازل يستحب القنوت في الفجر على وجه الخصوص، وإذا قنت أيضا في غير الفجر جاز لك ذلك وإن كان الآكد في صلاة الفجر، والله أعلم. يقول الأخ السائل: قمت من النوم ولم أشعر بشيء، فتوضأت وصليت على عادتي مع المسلمين الفجر، وعند صلاة الظهر وجدت أثر المني في ثيابي، ماذا أصنع؟ عليك أن تغتسل وأن تعيد صلاة الصبح التي صليتها وأنت جنب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: هل الرؤى كلها من الله سبحانه وتعالى أم منها من الشيطان؟ أقول وبالله التوفيق، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرؤيا على ثلاثة أنحاء، حديث يحدث به المرء نفسه فينام فيرى ما يحدث به نفسه في المنام، أو رؤيا مبشرة من الله عز وجل، أو حلم تهاويل وتخاويف من الشيطان والعياذ بالله من الشيطان. يسأل عن حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، هل هذا الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق، الخبر ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسال سؤالا، عينه مبلغ من المال. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عينه مبلغ من المال لبنت في قلب البريد. طيب وبعدين؟ طيب انا عايزه يعني الفلوس اللي هي المبلغ اللي هو بيطلع على الفلوس اللي انا حطها دي، مبلغ ربوي لله ولا سيبها لبنتي يعني عادل الجهاز وكده؟ لا، مبلغ ربوي تخلصي منه، وانصحك انك تستخرجي المال وتوظفي المال في اي مكان اخر يكتسب من الحلال بعيدا عن الربا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك بس يا شيخ، أنا عندي بتاع ثلاث سؤالات بس كده. تفضلي. أنا يعني سلايفي بيعملوا عيالي يعني وحش جدا، لدرجة لما بينزلوا تحت بيضربوهم وكده. من؟ سلايفي. سلايفك بيضربوا أولادك؟ اه بيعملوهم وحش جدا. أيوه. وابني امبارح جه يشرب مية، فحماتي راحت عانت من على بقه الكوباية، قالت لي أحسن هم هيزعقوني. طيب والسؤال؟ اه انا مثلا ما سمعت الحاجة يعني، لو ما عدتم مثلا اذا تحت وكده غلط يعني. أديبي اولادك يعني ناس، لماذا سيكرهون الاولاد؟ الاولاد احيانا يكونوا متعبين مشاغبين، فأديبي الاولاد وعلميهم الخلق الاسلامي. بارك الله فيك قدر الاستطاعة. بعد اذنك يعني لا مش مؤدبين يعني، ده ابني صغير عنده سنة بس يعني، صغير جدا سنة بس، فالواد ما يعني سنة وسلفتك هتضرب الولد اللي عمره سنة؟ ماشي. لا ما ضربتهمش، لا شلت مع بقه الكوباية، قالت لي احسن هو هيتعقل. ايوه شلت كوباية يمكن لعلة، الله يحفظك كان يشرق ولا حاجة. خلاص ماشي. وبعد اذنك يعني لو منعتهم يعني وكده يعني في مشاكل في البيت يعني، فانا لو منعتهم يعني يبقى في مشكلة ولا حاجة؟ يعني هل انت منعتيها تولدي مشكلة أكبر أم لا؟ يعني هم عادي بالنسبة لحماتي كويسة، فعايزة ترضي الجنبين. خلاص يعني. إذا ما في تنصرفين عن المشاكل لا بأس، لكن لا تحرمي الولد من جدتي ولا الجدة من حفيدها. ماشي حضرتك. طيب وتاني سؤال، أنا كنت حلف على ابني قبل كده إني ما يجيبش يعني، ابني عنده 6 سنين، كنت حلف عليه إن هو ما يجيبش السلف أي حاجة، فوقعني في الحلفان وجاب. فيعني مش عارف بقى الحلفان ده يعني إيه بقى. أنت لا ليس بقى عليك كفارة، لأنك لا تملكين أمر ابنك، أنت حلفت على الولد وهذا أمر لا تملكيه. فليس عليك شيء. طيب الحمد لله. طيب يا شيخ تاني معلش يا شيخ نعوت عليك، يعني انا اوقات نفسي بتحدثني بحاجات وحشه كتير قوي، وانا بصراحه بحاول ان انا يعني ما افكرش في الموضوع ده خالص، بس انا يعني اوقات يعني كتير قوي بتسيطر على نفسي، يعني نفسيتي مش عارفه الشيطان ولا ايه بالظبط، يعني فاوقات كتير بقعد قوي مع نفسي تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وادخلي عن يسارك ثلاثا، واقرأي المعوذتين مع قل هو الله أحد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بإذنك يا مولانا بس أستفسر عن استفسار بسيط. تفضل. عندي بنتي عاوز أجهزها، بس النهاردة أجهزة العرائس تبقى غالية جدا، فأنا لو جبت حاجة على الأد بإمكانيات بسيطة أأثم ولا أجهزها زي ما الناس ماشية؟ لا لا تأثم، لا تأثم، تأثم. الذي تفعله مع ابنتك ليس بواجب عليك، إنما هو فضل منك تتفضل به على ابنتك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ترى بما جهز فاطمة بخمير له أداب، يعني مثلا شال له أداب أطراف، وبوسادة من أدم حشوها ليف، وبقربة ماء، وكل هذا على سبيل الفضل، فليس بواجب على ولي الفتاة أن يجهزها بشيء أصلا، إنما البنت تأخذ مهرها، تأخذ مهرها لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صداق بما استحللت من فرجها، فالبنت لا صداقها تأخذه، ولا يجب عليها أن تتجهز بشيء أصلا، والذي يفعله الأولياء مع بناتهم من الفضل ليس من الواجب عليهم هذا. وأقول ما الفائدة من الاتيان بالنيش الذي يكلف عدة آلاف من الجنيهات، وتأتي فيه بأكواب وبريقة وأطباق لا تستعمل في العمر إلا مرة واحدة، فكن عاقلا واحرص على ما ينفعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبيب الشيخ مصطفى حياك الله. وحياك، تفضل. فالله يبارك فيكم ويزيدكم علما. وإياكم، تفضل. عندي سؤالان يصبان في موضوع، في موضوع واحد، بارك الله فيكم. وفيك، تفضل. السؤال الأول، الشخص الذي أخبر أو علم أو ظن أن سلعة ما أو بضاعة ما سيرتفع ثمنها في الأيام المقبلة أو حتى في العام المقبل، هل يجوز له أن يشتري هذه البضاعة وينتظر حتى العام المقبل ليبيعها عندما يرتفع ثمنها؟ هل هذا يجوز ولا يعد احتكارا؟ إذا كانت السلعة متوفرة في السوق ولن يتضرر المسلمون بحجب هذه السلعة عند شخص جاز له ذلك، أما إن كانت فعلته هذه ستسبب إضرارا بالناس فيدخل في حيز المحتكرين ولا يحتكر إلا الخاطئ. نعم، شكر الله لك. ولك. السؤال الثاني، السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فتوبوا إلى الله معشر النصارى من دعواكم أن المسيح ابن الله، ومن دعواكم أن الله ثالث ثلاثة، ومن دعواكم أن الله هو المسيح ابن مريم، فإن هذه الدعوة تخلدكم في النار، فتوبوا إلى الله وأنيبوا إليه. ويا من تطوفون بقبور من أسميتموهم أولياء تطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع